السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، ما توفيقي إلا بالله. هذا هو الاتصال على رقم 050-44-945. اكتب يا عبد الرحمن لأني مغير لرقم الأمس. نعم، 050-44-945. هذا هو ننتقل الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. الله يعافيك من كل سوء ومكروه ومرضى المسلمين يا رب. وإياكم في حفظ الله. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. الحمد لله رب العالمين. انا كنت عايش دوله اوروبيه، وكان مثال يعني ينفع ياكل فراخ كده، يعني مش حال يعني عادي كل لا. اذا كانت الفراخ لا تذبح، لا تذبح لا ياكلها، بل ستكون حينئذ ميته يذبحون. اذا كانت يعني طريقه الذبح يسال عنها. اقول ان لا خلاص ما يقولش لكن نقول أي حاجة ده. يقول كل طيبة. نعم، شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. تفضل عليك. أولا الله يوفقنا وإياك لكل ما يحبه ويرضاه. السلام عليكم وعليكم السلام. وجزاك الله خيرا يا عائشة ابنتنا، الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. نعم. السؤال لحضرتك لو سمحت، أنا وجدت نازل. ها؟ وجدت نازل الله سبحانه وتعالى. أيوه. والخراج جوان محدد، وأنا لو خرجت هذا المال لا خسرت خسارة التجارة. فمن جزئه، جزئه ولو على فترات. هذا المال قسم على عدة أشهر. أنا أقول لك قسمه إذا عجزت عن الوفاء فجزئه لأوقات أخرى. ومن أوفى بما هذا عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمدك الله الذي أحببتنا له. تفضل. عليكم تسألت سيادتك سؤال سابق عن الرجل المصلحة الحكومية، وأنا ما أستطيع يعني إلا المدارك بتاعت تبني معتاد المياه كبيرة جدا، فواحد محتار في قطع الشجر ولا قطع الذكاء عن الشجر ولا البيت بتاعه عامل ايه، ولا يعني الموضوع صعب بالنسبه لحضرتك. طلع جزء منه للمصالح العامه المسلمه. طب الجزء الثاني ما استطيع ان اقدرها. والله ما استطيع، انا ما اعرفش قيمه الماء كم. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أخي من الغارمين، فهل يجوز أن أدفع لهم مبلغ مقابل هذا الدين بسبب هذا الدين؟ يجوز. إذا كان من الغارمين بحق. نعم، من الغارمين بحق، ولكنه من الأسفل. أعطي زكاتك. لكن بدون أن أخبره، لو أنفقته. كل ما تفصل إن هذه زكاة ولا مش زكاة، أعطيه زكاتك خلاص. جزاك الله خير. جزاكم الله خير يا ابنتنا أسماء وأنت الأخت جوهرية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل الله يسلمك. أنا كنت ماشي بالسيارة وضعت أوضتي. خطأ لا شيء عليك، لا شيء عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. ليس المقام مقام تفسير أحلام، مقام فتاوى. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أقول لك عشرين ألف يأخذهم 25,000 على سنتين ونص. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. وياك تفضل. ليس المقام تفسير. ليس المقام مقام تفسير. جزاك الله خير يا أخت نجلاء الدبوي، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. الحقيقة ليست واجبة، الحقيقة سنة مستحبة. ما فعله يثاب، ومن تركها فلا شيء عليه. السلام عليكم. ما معنى ليس لها معاد؟ عقد مسيرين عن نفسي على الكبر. الله يسلم سافرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت الشيخ النحوي أقرأ القرآن من غير حجاب. جائز من أفضل التحجب. تمام. والصلاة بالتلوين حرام؟ نعم. هل الصلاة تجوز بالتلوين واسع؟ بالتلوين واسع لا بأس، مع ستر زائر الجسم. تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الله يسلمك. يلا حضرتك سؤال واحد عقد اليمين يعني عقد اليمين؟ لا يعد يمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. مشكور يا أخ عمر، مشكور الأخت في الدوس، بارك الله فيكم ولكم بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. جاءت مواد من نعم. ولكن هو تتأشف يعني بيقول إن الذي يقول إن الله والمسيح ابن مريم ليس بكافر، يعني على كل في واحد بيقول إن الله والمسيح وليس ابن مريم، هذا ليس بكافر. شخص جاهل الذي لا يكفر إلا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. حكم الشخص جاهل يعلم إلا إذا أصر على البقاء على دلالات يحتمل أن يستحق عنيدا. سواء السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. القراءة على التليفون يقع أمامك. واقع، إذا تأكدت أنه هو المتصل واقع. هو المتصل وإليه اتصالك. يقع؟ يقع. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير يا أخي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. ما السؤال؟ مش عارف حاجة تعرف تفسيره. يعني الرسول حتى يصدق من ادعى رؤيتهم أو يصدق من ادعى رؤيتهم لابد أن يكون المرء موافقا لصفات رسول الله الخلقية والخلقية رسول أبيض، ما يكونش المرء أسود، رسول على خلق عظيم لا يكون المرء على خلق سيء، وأن يكون المخبر صادقا ولا يخبره في المنام بشيء يخالف الشريعة. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أبا عمر أنت والأخت نجاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك الله والذي أحببتنا فيه. الله يوفقنا وإياك. لا أقول شيء لا تكون فيه. تفضل في وجه إلى. طيب النبي يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليطمن الوجه. أنت تركع للمدرب أو لا؟ نعم. تركع للمدرب أم لا تركع؟ لا ما تركعش. أنت تركعش للمدرب ولا نص نص؟ لا. خالص أنت ما مش للمدرب. على كل قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الطعام اللي هو كفار باليمين لازم يكون صادق وهل هو لازم يكون شيء ولا زي ما انت تاكل كما انت تاكل اطعم المسكين اما سلمهم لا ما يلزم يكون ناضجا ممكن تسلمهم اللحم في البيت تعمله هي باي طريقه من الطرق التي تريدها سوايا عليك السلام ورحمه الله شفاني وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. أنت تكذب، أنت تكذب، لا تعود نفسك على الكذب. لا لا أوف لا لا خلاص اسكت خلاص اسكت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام. الحمد لله. جدي توفت كان متزوج واحدة تخلت منها ذكرين وخلت بنات. أيوة بنات وبعدين. وبعدين توفت تزوج أختها تخلت منها ورثين. طيب أربع أولاد لسه خمس بنات. وهو الوقت توفى كان الميراث يتوزع على الثاني شيخ. بالذكر مثل حاضر الحسين. بس في زوج عائشة ولا كلهن مات مثلنا. لزوج عائشة الثاني عائشة الزوج الثاني ستأخذ الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. أيوة تقسم أربع أولاد كل ولد قسمين وخمس بنات أصبحنا كم ثمانية وخمسة ثلاثة عشر فتأخذ نصيبها الثمن والباقي يقسم 13 قسم البنت اسمها غلط اسمها سلامتك جدك أبوك الله يحفظك أبو خلف أربع بنات وخلف ذكور وهو توفى عمل نجاته وكانت نجاته دي هي الإخوات طيب إيه المشكلة؟ تبدأت من الوقت هم ماتوا فاللي هم إخواني يعني ليس الزكاة دي أبوها اللي إحنا دي أنا بس هو وصى بشيء مكتوب ولا لا؟ لا هو وصى في قول إن ما كتبش حاجة يعني قالوا نجاته دي هي الإخوات هتكون ذلك الآن هتكون ذلك أفضل تبع الناس أشكرك يا محمود أشكرك نعم ذلك أفضل تبع الناس السلام عليكم يعني أفضل تبع الناس يا نعم الله يسلمك طب أخواته ماتوا فهم ليهم هو والماما وأخواتها هي الكبيرة ماما وأخواتها أمي أحسن من ماما أنت كبير ما ينفعش تقول ماما أمي ماشي يا شيخ إذا كان ما فيه أمك وأخواتها البنات كلهن الثلثان وكل هم يتركه يعني 16 على 24 يعني أمهن أمهن عايشة ولا ماتت لا ماتت ابنهن أو الثلثان للبنات لما أمك وأخواتها والثلث يذهب ل الثلث يذهب إلى العصابات اللي هم أولاد عمك طيب العصابات الأخرى الأخرى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله برضه الله عمرك وعلمك وجزاك الله خير عن كل مسلم يا رب ولك بمثل السمعين والسمعات ظروف يعني من كبرى وكرة تركة موجودة في البنك فشعرت أن آخذ هذه التركة أن أفتح حساب البنك وعندما فتحت حساب البنك خبرني صاحب أو المسؤول قال لي حسابي فوات غير فوات فقلت له لا هو فوات ولا أي حاجة ولكن فقط حساب لكي آخذ فوات المالي فأخذت الحساب فأخذت الرقود على بعض الحساب نوع من الكفاءات أخذنا أو كانت أمانة هل هناك جنب على هذا الحساب يا شيخنا؟ يعني أنت واضع حساب في البنك بدون فوات هذا الموضوع خلاص يا شيخنا خلاص مش مشكلة وإذا كنت أخذت الربا وخلصت منه للفقراء جائز لكن إن تقطعت سددت الذريعة ما في مشكلة السلام عليكم جزاكم الله خير يا شيخنا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل اللي هو قرأت لشخص لكن مش عايزة أذكر اسمه وحتى كويس يكون يعني بيتكلم بيدافع عن العلميين الناس اللي فيها الإسلام لكن للأسف النهارده قرأت فضل يتكلم على علم الله وعقيدة الاستواء فأسوأ ضال ضال ما هو هو يتكلم على العلميين وعلمهم لكنه ضال يعني انت تعرف ولكن لما اعتقد ان له مكان اذ ما يخطر على بال بشر الجنس خلف يخلف لا قدم له ولا ساق شخص مخلف لا قدم له ولا ساق لان نقول الرحمن لا تستوى ليس كذلك؟ لا لكن الاستقرار ليس كما نتخيله فهو منزه عن عين البشر كيف هو؟ يعني هو الان شخص ضل جدا في هذا الباب يمكن اذا سالتني اين الله يقول لك ليس له مكان سالتني الله وجه يقول لك ليس له وجه لله يد ليس له يد يتقول الله ان الله ياتي ايوه من عارف شخص ضل معروف هذا الضل معروف الضلال امثاله كثيرون يقولون ان وجاء ربك والملك صفا صفا يقول الله لا يجي هل ينظرون الا ان ياتيهم الله يقول الله لا ياتي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول لك لا ينزل الله يكره كره الله بعضهم يقول لك الله لا يكره الله يحب يقولون الله لا يحب أحدا ولا الله يغار يقول لك لا الله لا يغار كل هذه الصفات ينفونها يعني يقولون مثلا الله يعجب عجب ربنا من قوم يقولون جنة في ثلاث يقولون الله لا يعجب الله يضحك يقول لك ضحك ربنا من فلان اخر الجنة دخولا من الجنة. يقول الله لا يضحك. كل الصفات لا يضحكنا الا بعض الصفات. طب الله يتكلم جيد في العلمانية لكن ما نعرف شيء نعرف. هو كان بيتكلم لكن ضال في المعتقد. ضال في المعتقد وهو مشايخه. هو تاي نفسه مش عارف كيف يتكلم. النص يدمغه. النص يكسر رأسه ورأس أمثاله. النصوص رحلة المراج هو نفسه يدندن بليل يتكلم برحلة المراج ويقول إن النبي طلع من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سماء بعد السماء السابعة عندها سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ويقول إن النبي كلم ربه فخفض عليه الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات. سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. والنبي يقول إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس إنه أعلم جنة وفوق عرش الرحمن. لكن ينكرون كلها ويناقضون أنفسهم تناقضات لا معنى لها. لا تهتم بهم. ينقضون غزلها. ما هو تايه يا أختي هو وأنا أقول لك شيء في كتاب عفوا أنت تعرفي نونية القحطاني. نونية القحطاني مسجلة أدخلي على النت أكتب نونية القحطاني الأشاعرة وتراهم ترايا الله يرحمه رحمة واسعة يفني بفبهاهم. اقرأي نونية القحطاني. نونية القحطاني في الأشاعرة يقول نونية القحطاني أشعار من ألف سنة من أكثر من ألف سنة وهو يتعقبها نونية القحطاني. اقرأي كتاب التوحيد لابن خزيمة. نونية القحطاني يقول فيها أشعارة أسافلة الورى يعني بأشعار شديدة جدا. اقرأي نونية القحطاني. اضغطي أنت أو أي شخص على النت على نونية القحطاني ما يخص الأشعار فقط ستجدين كلام القحطاني ليس من الآن ولا من 100 سنة ولا من 200 سنة ولا من يرد على الضلال في هذه الأبواب على الذين يقولون الله لا يتكلم الله لا يغضب الله ليس على العرش في أفضل كل فئة وخلق طريق من طريق وكذا. احنا لا نسمي أحدا في هذا المقام لا نسمي أحدا إنما نصف أوصافا الذي يقول إن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء وليس بمستوى على العرش شخص ضال الذي ينفي صفات الله شخص ضال. فأنا صاحب اقرأ كتاب ابن خزيمة توحيد ابن خزيمة توحيد الصفات ابن خزيمة حتى من الأدلة كل الأبواب اقرأ القرآن. لا أقول لك اقرأ شيء القرآن والسنة. ربنا قال إني متوفيك أكمل الأجر. قال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. انت لما تيجي تدعي تقول يا رب الاعلى ولا تنزل يدك لتحت. هو القحطاني يقول في نونياته يا اشعرية يا اسافلة يا اشعرية يا اسافلة الورع يا عم يا صم بلا اذان اني لا افضكم وافض حزبكم بغضا اقل قليله اضراري ولو كنت اعمل مقتتلين ليسرني كيلا كيلا يرى انسانكم انساني. كلام شديد جدا جدا من اكثر من 1000 سنة. وأنفع الأخوة بقراءاتي لأن بعضهم يظن أننا المتجنين على الأشاعرة. أبدا هم ينفون صفات الله صفة. وكل واحد يخلط منهم هذا يكذب الثاني وهذا يثبت صفة وهذا ينفيها. أقول الله له صفات لكن ليس كمثله شيء. انتبه لأنه لا يدلون العباد. الله يسلمنا وإياكم. أنا وطنع الحالة شكرا بس أنا المشكلة اللي زعلانة اللي هو بيتكلم في أكل ويبقى. أي عادي جدا مفيش مشكلة جدا. قطرين الشخص ضالا في الباب ومجدا آخر استأثر الأخ الخوارج هؤلاء كانوا ماذا تحقرين صلاتك إلى صلاتهم، صيامك إلى صيامهم، أنت تصلي ركعة ويصلي 50 ركعة، أنت تصوم يوم ويصلي يصوم يوم ويفطر يوم، ولكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. الله يجزينا وإياك. هم نصر لي ضلالهم، ولك الله له ولد. وصف الله ووصف الله بما لم يصف به نفسه، وقد تجدين نصرانيا يدفع فلوس ويمشي مستشفيات و و، ولكن ما سبب الضلال؟ قال الله له ولد. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. حسن تكفير مرات ومجال الله على طول الحياة. وأنصح أن إذا فعلت ذلك لئلا تحفظ الأوراق مع شخص أمين، لأنك تقبل التعديل، ممكن واحد يموت قبلك، ممكن تبزح بجريئة أخرى، والله أعلم. وتم تكريم الشعير وتم تكريم المرأة يعني كلهم مترابون، كلهم مترابون، خلاص كلهم مترابون لأمر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم الحمد لله. ممكن بس تبقى جانب تعليق على الأشعار في تنمية وبدأ في النهاردة، أنا سمعت بالنهاردة إذا مسافة الأشعار ذات المسعى التفضل نعم وهو أمكن لك أن يعقب على الأشعار المعارضة التفضل لأن الثلاثة عامة التفضل يقول لك أن حضرتك بتقول أن الأشعار من كل من الله كل من الله كل من الله يقولون الأشعار الموجودين الآن، والأشعار كثير، لكن الموجودين الآن منهم يقولون الله ليس له مكان. نفس المادة. الله مش نفس المادة يعني عفوا نفس المادة في الدلالة. ما كتاب يقوله هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو تضحك عليه. الحمد لله. أنا خذ النص من كتاب الله. الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إني متوفيك ورافعك إلي، تعرج الملائكة والروح إلي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أين الله؟ قالت في السماء. زوجتني أهلي قل وزوجني الله من فوق 7 سماوات. أنزل الله براءتي من فوق 7 سماوات. آلاف النفوس، آلاف النفوس. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. الله يسلمك. ما زالت نعم مشكلة هم اللي هيجوا الدنيا على أنفسهم بجهلهم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي تفضلي. يا دكتور أنا أعرف المشتريات إذا كنت ستسددين في وقت السماح إجازة لك ذلك. يا دكتور أنا من المعرض وكلنا من اللي تحت الإكرام يعني إكرام المعرض سنة 9% للصوائد. فهي تبقى مرتب الجسم المرتب موجه على طول من غير ما أعرف يروح يبتعد. لا أعيد السؤال، أعيد السؤال. هنجيب حدث المعرض وإكرام المعرض وإكرام المعرض. أيوه إكرام المعرض، إذا دفعك الفلوس اللي دفعها ولا في زيادة؟ زيادة 10%. لا لا لا تفعلي. أنا استغفر لها وأصلح ما قد فسد من أمرها، ما تصدق عنها كله إن شاء الله، وربنا يعلم بالنوايا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام. كم عمره يا رب؟ كم عمره؟ الذي تذكره لا يجوز على أي حال. لا يجوز يعني لا يجوز أن تضع الأموال في البنك ويأكل من الربا ويتربى في الربا. السلام عليكم. يصرف من الفلوس صدقوا عليه يكون مصرف للزكايات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. الله يسلمك يا رب. حياك. أقول لك أنت الذي مر على قومتنا هي قومتنا على عروشها فقال أن رسل وجهي له بعد موتها. أذاك الله مئة عام ثم بعثه. إيه. أم هذا أم هذا العلم ثم الذي إيه؟ هل هذا هو العلم؟ ماذا؟ أنا زيد. أنا من كنص عن الله ورسوله في تسمية العزير لم يرد، لكن أقوال السلف كثيرين منهم يقولون أنه العزير. نعم، أنا هذا العهد الذي ذكره الله عز وجل أنه أما ترى مئة عام ثم بعثه. إيه. ماذا؟ تأكيد تأكيد تأكيد أنه مات مرة أخرى، فهذولا مات مرتين، أليس كذلك؟ إيه، لكن استثناء استثناء الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فقلنا اضربوه لبعضها كذلك يحيي الله الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منها جزءا ثم ادعهن يتيمك سعيا وكذلك المسيح عيسى بإذن ربه يحيي الموتى بإذن الله وتتوالى النصوص في هذا الباب تتوالى النصوص في هذا الباب ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. نعم. عندي عندي فستان صورة. ايه. ومعلومة ان الصورة دي سكينة ولكن بنستخدمه كألف ولا شيء. ايوه. انا حكم خالص سكة يعني ازاي اخرج مكان؟ قاعد. احنا عندنا طبعا الصورة دي احنا بنعمله تعالى في المشية بنتحمل. ايه. نعم. كيف نخرج زكاته؟ كيف نخرج زكاة؟ زكاة الصورة؟ نحن نطعمه للأشياء قد نشتري ذلك الحق. أخرج نصف العشر نصف عشر الثمن. الثمن الفرة كامل. الثمن الفرة كامل. يعني كان الشيخ شلفي اللي سمحت. العمرة في رمضان حتى أم العمرة في الكعبة أفضل. العمرة في رمضان تعد الحجة أفضل. إيه لكن قرأت هذا الخاص بالقرآن هذه حتى لا لا لا لا لا لا لا ما هناك بينها خصوصية. الله يسلمك. الله يسلمك. الآب الكريم هو الذي في السماء إله أي معبود يعبده أهل السماء وفي الأرض إله معبود يعبده أهل الأرض. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. سيدنا بخصوص الكلام على الأشاعرة والاستواء والصفات والأسماء والصفات حلول يعني عفوا ما تمشي نزاع بين السلفيين وإخوان انت راجل مسلم ولا مش مسلم؟ انت مسلم انت مسلم فبين بينك كتاب الله بين بينك ماذا؟ كتاب الله لا تدخل صراع في سلفية ولا تدخل صراع في فلان وفلان الآن نحن نتناجع في مسألة مردون إلى ماذا؟ إلى الله ورسوله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم دون الله يوم الآخر. فأنت لا تجنب نفسك عن المشكلة وتقول نزاع بين سلفية وأشعرية. أنت رجل مسلم. صحيح من جد من جد ليس عن تركة قديمة ولا تركة جدا من جد عن كلام الله خالص بس في الوقت احنا في الصف اللي احنا فيه يعني نطلق واحدين في صفات رب العالمين وينكر الاشياء في القران الكريم ونسكت يعني انت عملت البعثيين في العراق الذين يقولون سلام على كفر يوحد بيننا وانا وسلم بعده بجهنم مالك انت في كتاب عزيز في كلام الله انت كل انت تسال تقول اللهم ارزقني وجهك النظر الى وجهك انت تقول لا ما تبدو سيدة النبي الى وجهك صحيح صحيح الله سلمه الله انا اصدقك يعني ماذا ما الشيخ محمد مسار مالي كلام ربنا في الراس كلام ربنا في راسي كلام رسول الله في راسي اجيب الشيخ فلان الشيخ انا بقول لك اوزن كتاب ربك اوزن كتاب ربك السلام عليكم السلام عليكم تفضل شكو السفر نعم كنت عاوز اخد رايك يا شيخنا على سؤال هذا السؤال ليه؟ انت قال ان يكون ان الناس في كل مكان ليس في مكان معين لانه هو الذي خلق المكان فكيف يكون في مكان معين يا أخي الكريم هل أنا الذي قلت أأمنتم من في السماء أم رب الذي قال هل أنا الذي قلت من رفعه الله إليه أم الله الذي قال هل أنا قلت الرحمن على عرش استوى أم الله الذي قال الله الذي قال الرسول سأل الجنة أين الله قالت في السماء قال أعتقى في النهم منها أنا الذي قلت أو النبي الذي قال أنا لا أقل كلام الله وكلام رسول الله أنا لا أقل كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مهمتك سنشكك بكلامي امسك القرآن وافتح افتح المصحف سورة التبارك أأمنتم من في السماء يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير نزل به الروح الأمين نزل من بمن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في سنة الأخير من الليل هم ينفون يقول لك لا نزول ولا مجيء ولا إتيان ولا يحب ولا يضغط ولا يكره ولا ينفون ولا ينادي ولا يتكلم ضلال فوق ضلال فوق ضلال هم مع المعتزلة عياذا بالله طائف قديمة ضالة يا أخوة لست أنا مختلف الكلام عن هذه طوائف ضالة في تاريخ الإسلام اقرأوا كتب الملل والنحل اسم الذين افترين عليهم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم وبركاته نعم الأساتذة تأخذ نبي يعني أنت إذا نسبت الآن كلاما إلى عمر ولم يثبت عن عمر هل ألك بمخطئ؟ لماذا أتسأل ما الدليل أن أتسأل في النقل عن الصحابي؟ يعني ابن عباس يفسر آية والسند إليه كان كيف أقبله؟ ما أنسب ابن عباس ماذا يقوله؟ طبعا أي شيء أنسبه إليك إذا أنا نسبت شيء إليك وأنت لم تقله أنت اسمك ماذا؟ ما اسمك؟ محمد اسمك محمد من؟ يا محمد بن عبود أنا إذا نسبت إليك الآن شيئا وفي السنة الذي نقل لي عنك شخص كذاب أنت ترضى بذلك؟ لا ترضى بذلك يا صحابة رسول الله رسول أعراضهم بذلك لدينا أحيانا يأتي شيئان عن ابن عباس في تفسير آية معينة شيئان متناقضان لكن المتحرك بالسنة هذا فيه ضعيف وهذا ثقة إذا من صياناتي لعبد الله ابن عباس ولكلامه أن أقبل الثقة هذا ضعيف السلام عليكم لا تدرس كتب التراجم، كتب التراجم تقرأ أسانيد، أنت الآن تقرأ أسانيد معينة واحتجت إلى معرفة رأي من الرواة، تجي على كتب التراجم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وفيك يا رب. سكن كلية؟ هل أبوك وأمك لهم حاجة فيك يحتاجان إليك وإلى مساعدتك لهما في أمور الدنيا؟ على كل على كل اختصارا، إذا كنت تستطيع مساعدة أبيك وأمك والاستجابة مساعدة الأب والأم المحافظة عليهما وبرهما، وهذا لا يشق عليك، فقل مع ذلك فهذا من أعظم الأجور. إن كان الأمر فوق طاقتك ولا تتحمله فعليك من وصل إن ابتعدت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت محتاج شخص متعلق أكثر، بس أنا نجحت ليس بالوضع. وعلى رجال ذهب على رأس المحل. في دلوقتي وقت السنة عايزة تاخد موضع. لما نجحت الأولى رجع. لا هذا السؤال ثاني. لا كل وضعه ضغط ايوه قرضا ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه لا الذي إذا أعطيتها ذهبا تسترديه ذهبا، أعطيتها مالا تسترديه مالا، ما في إلا كذا. لا أختي الكريمة افهم الكلام، أنت أتسلف أختك ذهب من جرام تسترديه من جرام ذهب، أتسلف أختك 1000 جنيه تسترديه 1000 جنيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، المحل ملابس مثلا تقريبا يوسف هاني المنصور ويجمع 100 شريط يحصل على التيشيرت مثلا بكام في التبريج لهم والاستفادة؟ لكن الشغل اللي تعملها حرام؟ ليس بحرام. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أتفضل. هل مخالفة النبي صار فيها كلها؟ لا، لأن الرسول بنى صفة المخالفة، يعني إذا كان الرسول عليه السلام قال خالف المشركين، لو كان قال خالف المشركين فقط لقلقناهم إذا رأناهم شرقا ذهبنا غربا، واضح؟ لكن إذا قال الرسول خالف المشركين وبين صورة المخالفة، أوفوا الشوارب وأوفوا اللحى، هو بين لنا الآن صورة المخالفة وأن هذا سمت لنا، واضح؟ السلام عليكم. الذي رد إلى المحكمات الله يستر عليك. السلام عليكم. كيفية البدء، ادرس المصطلحات الأولية وبعدها تتعلم التخريج، وبعد تعلم التخريج تعلم التحقيق، وبعد تعني من التحقيق اجدك في كتب العلم وظهرنا ان شاء الله يوم يومين كده بإذن الله تأخذ الأصول وتمشي. السلام عليكم. الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا الشريف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أول شيء يعني أتمنى أن تجعلني ولأولادي أن يجعلنا من أهل الله وخاصة من أهل القرآن. الله يجعلنا وإياك من أهل القرآن الذين هم أهل خاصة السمعين والسماعات. آمين آمين يا رب العالمين. شيخ الجليل، ما معنى أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ العلماء في ذلك عدة أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، منها على سبع لهجات، والله أعلم. الله جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ خذني صورة الختام مصنوعة من حياتها مطلوبة أو الحديث. للنساء في البيت أو قدام الحياة. للنساء إيه مشكلة؟ قرأت الحديث اللي قلت لنا عن تحلل الحديث من حد أن لا لا لا لا لا، هو الحديث اللي وارد في هذا الباب الحديد حلية أهل النار ولا يصح سنده وهو منكر المتن، لأن النبي عليه السلام قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، وهذا أصح وهذا في البخاري ومسلم. بارك الله فيك. السنة ضعيف في الإسناد ومعارض بما هو أقوى. كلام واضح؟ شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا الحمد لله. أتفوقك شكل شخص تعود أن في حدث نفس الأكاد مثلا في النفس يعني حتى السريع ولي الثمن يعني ولي حتى حالك يعني إذا كنت سريعا داخلك في الشهر مثلا 100,000 جنيه اشتريت يعني بعض الأشياء من هذه الماركات لا بأس، لكن لو أنت دخلك 5,000 جنيه وتشتري ماركة أمام الناس تتعاظم أمام الناس تضيري بنفسك، فمسألة الإصراف والإنفاق الأمر فيها نسبي، الأمر فيها نسبي. قد نشأنا في معرشة مدار للمشاعر وحسنا تتطمق للدرسة وحسنا تتطمق للدرسة. لا لا لا، الناس تدرس يعني أنا أقول لك الأمر والحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ مش قلت يا ربنا؟ ربنا لم يقل ذلك. القرآن سهل يسير، سهل يسير كله، كله سهل يسير، كل مين يغض من أبصارهم. مفهوم لدى القصر الدان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول: وكثير من أهل الكتاب العزيز غيرهم بنفسه عن التأويل، فلا يطلبك أنك تتعمق ولا أي شيء، تعرف أن الله سبحانه وتعالى قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. المشكلة لازم يعني هل تنفي ذلك؟ هتبقى وقعت في الإشكال. لما تنفي قل الله قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ألم ننفي الولد عن الله؟ خلاص اللي ثابت في الكتاب ماشيين معه الحمد لله والسلام. بس ولا محتاجين واحد يدرس مذهب الأشاعرة ولا يتعلم علم الكلام ولا الفزلكة التي يتفزل بها المتفزلكون ويتوهون الناس. ولكن كل ما نقصنا ما طلبنا بأي شيء أبدا ولا عقدنا أبدا. كل أي واحد مسلم أي أقرأ يا أخي القرآن والسنة وأنت تسأل جدتك قل يا جدتك ما تدعى ربنا تؤتي قل يا رب قل يا رب تسأل جدتك ما تعقدش المسائل الله يحفظك. السلام عليكم. يقول اقترب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعطى الله بالصحة العافية يا شيخ. يا رب وإياكم. وأننا في صحة وعلى صحة حديث لا تبلغ لا الرجل وراء إلا كان الشيطان شيطان فرسنا صحيح. أو الشيخ في حدثنا ما تسكت أخيرا يعني وأنا رجع للبيت فرجل فاستوقفت امرأة فلا عرفت عليها يعني وردت مع السيارة هل كان وصلتها في مكان يعني مثلا استثناء تكون حالة مستثناء للضرورة عجوز مثلا ولا شابة مثلا؟ لا شابة شابة مثلا كده من الأم لا تعرف الحمد لله ربنا سلم الحمد لله يا طيب حضرتك ده برضه تفاعل صحب مساعد التاكسي ده شغلانته لكل التاكسي سائق التاكسي الخاص إذا كانت المنطقة أهلة بالسكان وهناك ضرورة ممكن تركب المرأة خلفك في وجود الناس لكن يمشي بها مثلا من في أماكن مقطوعة 10-20 كيلو الخطر وارد. الله يسلمك. جزاك الله خير مولانا. الله يكرمك. صدقت يا سامح أبا جبل ولنا إن شاء الله محاضرة قصيرة جدا في هذه الآية التي تبين لنا المنهج كمثل شيء ما في الممثلة وهو السميع البصير أثبت السمع والبصر واعتلى كل الصفات ليس كمثله شيء ولكن له وجه ليس كمثله شيء ولكن له يدان لكن يدان ليس كان الخلق وجه ليس كان وجه الخلق بس قصرنا المسألة على نهج لا إله إلا الله لا إله نفي لكل الآلهة إلا الله إثبات الإلهية لله وحده نفس الشيء في الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير انتهى الموضوع الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تشاهد يا شيخنا بالنسبة ل أنا عايش في قرية حاليا دلوقتي في البيت وقرية كده حتى تدرس. إيه. هل يصح هل يصح تأخير الأرز؟ هل يصح تأخير الأرز؟ انت تقدم على طن 2 طن 3 طن ليس احتكارا لكن لا ده في اكثر من كده يعني يا سلام مثلا 20 طن 9 طن ليس احتكارا 20 طن في هذا الزمان ليس احتكارا لكن لو تقدم 1000 طن هتعمل ازمه في الرز لا كده تتحاكم كده احتكار يعني لو 10 طن مثلا لو 10 طن متحمله يعني أن الناس الآن الحمد لله في سعر الرز الرز منهم 5 جنيه وربع الكيلو الحمد لله الحمد لله لا يرخص عن المسلمين أسعارهم. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله حيث رسول عبد الرحمن هذا الجزء تفصيل الشهادة المتابعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت يا شيخ. نعم. تفكر صلي قيام الليل بصورة كبيرة؟ ينفع تصلي قيام الليل بصورة قصيرة لأن الله قال فخروا ما تأثر منهم. يعني ينفع يعني. ينفع ما ينفعش ليه في مشكلة. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. ينفع تخلص من الفوائد بتاعتها قبل ما يقولها يعني ولا ايه؟ ممكن إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا كنت بتكلم على فقرة تحقيقات الجهاز المحمول الثالث. إيه؟ أنت بتقولي على فقرة تحقيقات الشحة؟ لا خلينا نجمع بعض على الهاتف إن شاء الله. طيب خلاص ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم تفضل. الحمد لله. أياكم أياك تفضل. نعم نعم جالي. نعم نعم جالي على رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هو المصالح الحكومية أيضا. الذي اختاره رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بجواز خروجها وترفع عنها زوجها في عدتها. هذا رأي ابن عباس ورأي علي بن أبي طالب كان يرحلهن رضي الله عنه وكذلك رأي جابر بن عبد الله. نعم هناك من يمنع عبد الله بن عمر وعمر من طريق سعيد بن المسيب وابن مسعود وعثمان، لكن كان التعويل مع كثير من الفقهاء على حديث انكتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، لكنه ضعيف الإسناد. لذلك اختار رأي أم المؤمنين عائشة في هذا الصدد والله أعلم. يعني لكن البيت تتنقل في البيت. يعني حتى عائشة ترخص في فيما هو أوسع من ذلك. علي كان يروح لهم. لم يصح هذا، يتناولونه أن أبو عبيدة بن الجراح قتل والده يوم بدر كان أبوه عن الكفر والإسلام، فلا يصح هذا. لا يصح سند لا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يثبتنا وإياك ويهدينا وإياك والسامعين والسامعات يا رب. لا. قال عدد من السلف الصالح حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. نعم الحياة على حسب حال، إذا الأطباء قالوا لا تأثير، ليس لا تأثير كبير عليك جائز، وإلا لو فيه ضرر عليك فلا تقل يجيب من التهلكة. شكرا لكم. السلام عليكم. إذا كان الشخص معتقدا، إذا كان الشخص معتقدا أن الأمر كله لله، أن الأمر كله لله، وأنه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا ويجعل أو يزيد من كرمه إناثا ويجعل من يشاء عقيما، ولكن يأخذ بالأسباب فلا بأس، فلا بأس. الذي يتعلق من الأخر على سبيل المثال. لا فهم الكلام يعني إذا كنت تعتقد أن هذا سبب وليس هو الأصل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك. يا رب الله يستر علينا وعليكم. انشر كلام الشيخ محمد رحمة الله عليه، انشر كلامه جزاك الله خير. أنا سمعت له هذا المقطع وسمعت كلامه باختصار شديد في هذا المقطع، أنه قال ما حاصله نثبت لله ما أثبته لنفسه ولكن ينفي الممثلة. كلام بالضبط. ليس كلام حضرتك حتى أنكر على كل القدرة، يعني بعين مسمعه بعض الكتب العقل الآن في الدرس الأرض مكتوب القرآن على يد الله فوق أيديهم على القدرة، فهو أنكر هذا الكلام ثلاثة عام وعلا. جزاك الله خيرا، انشر كلامه أيضا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أبو الشيخ. نعم. واحد طلب مال من عنده في بنك. الوالد جاء عفى عن هذا المال. أي. يعني جلده خلاص يعني. من سبحة. نعم بعدين. هل حكم الوالد في ولا؟ لا ما في في ولا. لا خلاص. أبو الشيخ. لا مش اقرار من اقرار من كل شخص كان حتى لو اقتربت من كافر او كافر كان مسامحك خلاص. السلام عليكم. ما هو مصطفى انور رب السلام عن ماذا كتاب نافع الذي تسال عنه؟ السلام عليكم. الحمد لله. لا صح. حديث هذا اللي مستوى عن الله اللي بس هنا عوضه الله وهو عوضه العقب. لا صح. وده اللي شو عليه الله يعافيكم ويديكم سليمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حدث يقال العلم وشيخ مصطفى في الفور كمان فيها لو ما كثر الشبهات والخلافات. لا لا شوف الاول امسك عن كل الناس اللي هو على الثواب. يا حبيبي اصبر يا حبيبي ما تتوهش نفسك انت تريد ان تتوه نفسك. اقول لك في اولا قران وسنه صح كده؟ نعم. القران والسنه قران كريم وسنه النبي الامين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. فالقران خليك مع القران احفظ ما استطعت واقرا تفسيره من تفسير سهل كتفسير ابن كثير. والسنة خذ من السنة الصحيحة من سنة رسول الله من البخاري ومن مسلم فور أمرك وأنت على خير إن شاء الله. أيوه. هذا سيف الأمانة لكلامك يا سيف. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. اجزف على هذا كذا الكلام ما له معنى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. سيطرق عليك الشيخ عليك. تفضل يا حبيبي. طيب. تفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا كنت شغلت النت بعد خدمات النت. نعم. لقيت خطوط نت وعاملها يعني كانها جمله وعاملها قطع يعني. الناس قالوا لي حرام. يعني كيف تصنع؟ عفوا كيف تصنع؟ بجيب الخط النت وبجيبه بسعر جمله وبيقطع يعني انا بجيبه مثلا باسمي واخلي اكثر من واحد يشترك منه وانا ارمي الفلوس. يعني هذا مسموح به؟ في ناس بيقولوا مش مسموح. لا لازم اسال الشركه المختصه. هي ماذا قالوا لك؟ واحد في الشركه قال لي غير مسموح ولقيت الشركه كلها قالت لي مسموح. خلاص ابني على راي الاكثريه. الله يسلمك. ايوه ولما رحت تأكد في الـ خلاص انا قلت لك ابن على رأي الأكثرية لو مسموح اشتغل فيه مش مشكلة. على رأي الأكثرية يعني واحد او اثنين انا ما بقرر ينفع فأنت على رأي الأكثرية. ما شاء الله يسلمك. يعني ما فيش شرطة تمحقك؟ لا ما فيش اي حق. انا عشت قلت لهم انا واخد على خط باسمي ويا جماعه انا واخد ورقم تليفوني كذا خلاص. انا لا اقبل في هذه الجزئيه. اذا كان مسموح توكل او مش مسموح لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. نعم. الشيخ انا كنت بقول لك طالب حاجه وظيفه. ايوه. أعطى الشيء بيك. أيه. عن طريق البنك. هم؟ عن طريق البنك. الشيء عن طريق البنك؟ لا تفعل. أوكي. بهذا قدر أجتزي وهذا آخر سؤال نستعين بالله الإجابة عليه والتوفيق إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شيخ انا طالب كل الطب بغض النظر والمدينه الجامعيه عندنا يعني لا تقبل التقديم لمن خارج القاهره الكبرى. اذا داخل القاهره الكبرى ان هم يقدموا على المدينه. وانا ثالث وقت في المواصلات بعد الجهود ستأخذ حق غيرك. والطالب المسكين الذي جاءكم من أسيوط ماذا يصنع؟ أنت تأخذ مكانه وأنت من القاهرة والأسيوط يذهب إلى أين يذهب؟ هو يأخذ الدوجين جيد جدا وامتياز. هو جيد جيد جدا وامتياز مثلك. وأنت من القاهرة وليس من القاهرة. أنت ستأخذ حقه ولن تأخذ حقه. أيها نسأل الله يكرمك. بارك الله فيك. نعم. دلوقتي احنا عندنا في محاضرات بتكون أجنبية والمحاضرات دي بتكون بفلوس، بفلوس غالية، واحنا ما بنقدرش نشتريها أو ما بنقدرش نشترك منها عشان نشوفها. دكاترة جايين من الخارج. أجل المحاضرات دي بتكون مفرغة في مواقع تانية. هل يجوز جدا إن احنا نشوفها ولا ما بنقدرش نشترك في مواقع تانية؟ ما دام مفرغة في أماكن تانية شوف. الله يسلمك. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا. نعم. أي أخو اشترى سوبر ماركت. نعم. اشترى بضاعة كل حاجة فيها. بس كان من دون البضائع كان السجاير حوالي 12,000 أو 14,000. لا لا لا. أنا أشتغل السوبر ماركت بالضبط. أنا أعمل إيه بس؟ أقول لك اشتري سيجارة وروح. أنا ما أقدرش أقول لك كده الله يسلمك. طب يعمل إيه؟ صرف مرقة ولا أعمل أي شيء. لا في آلات الفساد. عليه أدلة كثيرة. يعني أنا أقول لك أنا أشتغل السوبر ماركت. هو المشكلة إنك تصدق ولا طيب ولا طيبة. المشكلة الآن في أنك تضر ناسا. الله يسلمك. ممكن أرجع على خط فلوس أنت. مع السلامة. بهذا كنا نبتدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.